Was? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا أو وقفنا عند ذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه لبعض الألفاظ والجمل التي فيها من الإجمال، والتي كما نبه الشارح رحمة الله تعالى عليه أن يقف عندها السني مستفصلا مستفسرا. وهذه الجمل ضابطها كما سبق معنا التي لم يأتي في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته، لم يأتي في الكتاب ولا السنة نفيه ولا إثباته في حق الله سبحانه وتعالى، فلا بد للسني قبل أن يغلب وأن يفهم مع خصمه المبتدع عليه أن يستفسر ولا يوافق مطلقا ولا يرفض مطلقا، بل عليه أن يستفسر ويستفصل في هذه المقامات لينفي الباطل ويثبت الحق. وأخذنا مسألة حلول الحوادث بالرب سبحانه وتعالى، وهذه العبارة كما قال الشارح فيها من الحق وفيها من الباطل. فما هو الباطل في هذه العبارة حلول الحوادث في الرب؟ ها؟ نفي الصفات الاختيارية، نفي الصفات الاختيارية. وما هو الحق إذا نفيت هذه العبارة؟ ما هو الحق؟ ها ها ها، أن يحل المخلوق في الخالق، أو أن يكون المعنى نفي التجدد عن الله سبحانه وتعالى، يعني حدوث شيء جديد لم يكن قبل. فهذا النفي حق أم باطل؟ إذا قال لا تحل الحوادث بالله، وأراد بذلك أي لا تكون المخلوقات في الله في ذات الله، ولا كذلك يكون لله سبحانه وتعالى صفة لم يكن متصفا بها من قبل، هذا حق أم باطل؟ هذا حق. كذلك من الألفاظ المجملة قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال وكذلك مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل. قد يقول المبتدع مثلا الصفة زائدة عن الله، أو زائدة على ذات الله، زائدة على ذات الله، هل نوافق أو نرفض؟ السؤال، هل هذه الجملة قبل أن نبتدأ بالإجابة، هل هذه الجملة ورد نفيها أو إثباتها في الكتاب والسنة؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، لم يأتي لا إثبات ولا نفي لا في كتاب ولا في سنة. إذن نطبق القاعدة، نستفسر نستفصل، ماذا يريد هذا القائل بهذه العبارة؟ كون الصفة زائدة على الذات، كون الصفة زائدة على الذات، ماذا تريد بهذه العبارة؟ فكلمة زائدة فيها إجمال، فيها حق وفيها باطل. كلمة زائدة تأتي بمعنى المفارقة والمنفصلة، تأتي بمعنى المفارقة وكذلك المنفصلة. فإذا قال القائل الصفات زائدة على الذات، بمعنى أن الصفات تفارق وتفاصل وتباين الذات، هل هذا حق أم باطل؟ هذا باطل، هذا باطل. الصفة في الموصوف، الصفة في الموصوف، لا يمكن أن يفصل عن العالم العلم، وعن السامع السمع، وعن البصر وعن البصير البصر، فيكون العلم بجانب والعالم بجانب، السمع بجانب والسامع بجانب، والبصر بجانب والباصر بجانب، إلى غير ذلك. هذا لا يكون. الصفة لابد أن تقوم بالموصوف، لا يوجد أبدا صفة قائمة بنفسها، لا يوجد أبدا صفة قائمة بنفسها. وقد يراد بكلمة الزائدة أي المخالفة في المعنى، انظر المخالفة في المعنى. تفضل يا أخي، تريد شيء؟ وقد يكون الزائدة بمعنى المخالفة للمعنى. السؤال، هل معنى الصفة هو معنى الذات؟ إيش الجواب؟ هل معنى الصفة كلمة صفة هل تحمل نفس المعنى الذي تحمله كلمة ذات؟ الجواب لا، الصفة لها حد وتعريف، والذات لها حد وتعريف، فالذات هي الحاملة للصفات، وأما الصفة فليست هي الذات، لأن الذات تقوم بنفسها، وأما الصفة إيش؟ تقوم بغيرها. إذن هناك فوارق، هناك فوارق بين الصفة وبين الذات. فإذا قال القائل الصفات زائدة على الذات، فنقول له ما معنى هذا الكلام؟ فيقول الصفات لها معنى غير المعنى الذي هو للذات. نقول له هذا حق أم باطل؟ هذا حق، هذا حق، الصفات زائدة على الذات. لكن إذا قال الصفات زائدة على الذات ماذا تريد بالزائدة؟ قال المفارقة المنفصلة المباينة. إيش الجواب؟ نقول له هذا باطل أبدا، لا يعقل قبل الشرع، لا يعقل أبدا أن يكون هناك صفة قائمة بنفسها وأن تكون ذات قائمة بنفسها ليست تحمل هذه الصفة، هذا لا ينبغي ولا يتصور كذلك. والعقل أو الذهن إن كان يتصوره فهذا لا وجود له في الواقع أبدا. الذهن قد يتصور الأشياء المستحيلة، نعم، لكن متى نحكم على إمكانها ومتى نحكم على استحالتها؟ بالواقع، هل لها صورة في الواقع؟ الذهن إذا ظللت تفكر في ذهنك لربما فكرت بأشياء مستحيلة غير موجودة على الواقع، غير موجودة خارج الذهن، فبهذا نحكم بأن هذه الأمور وهذه القضايا بأنها مستحيلة ممتنعة. واضح إن شاء الله؟ طيب، قال رحمة الله تعالى عليه: وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. كلمة الغير، إذا قال القائل الصفة غير الذات، هذه الجمل تحتاج إلى شيء من تركيز، وإلا هي أسهل من السهل. إذا قال الصفة غير الذات، الصفة غير الذات، هذا لفظ مجمل، وهذه من الجمل التي لم ترد في الكتاب ولا السنة لا نفيا ولا إثباتا. إذن الواجب علينا الاستفسار والاستفصال، ما معنى قولك غير؟ معروف معنى الصفة ومعروف معنى الذات، لكن لم يتضح لنا معنى الغير، الصفة غير الذات. فإن قال المغايرة هاهنا بمعنى أن الصفة ليست هي نفس الذات، الصفة ليست هي نفس الذات، إيش يكون الجواب؟ ها؟ يكون الجواب صحيح، الصفة حق، الصفة ليست هي نفس الذات، كما سبق معنا أن الصفة تحمل معنى والذات تحمل معنى. فإن قال أريد بالغير المفارقة، المفارقة، الصفة غير الذات أي تفارق الذات، إيش الجواب؟ نقول هذا باطل. قال: وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، أي ما ليس هو نفسه وذاته، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. هذا واضح، فهذا هو الباطل، أن تكون الصفة تفارق الذات. قال: ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره. السلف لم يكونوا ليطلقوا هذه العبارات، لماذا؟ قال: لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له. إطلاق الإثبات، الصفة غير الذات، الصفة غير الله، هذا يشعر بالمفارقة، بأنها إذا كانت غيره إذن يجوز أن تفارقه وأن كذلك تنفصل منه وأن تباينه. قال: لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو. إذا قلت ليس الصفة غير الذات، الصفة ليست غير الذات، هذا النفي، هذا قد يشعر بماذا؟ يشعر كما قال المصنف بأن الذات هي، أو بأن الصفة هي الذات، قد يشعر بهذا، قد يشعر بهذا هذا النفي. الصفة غير الصفة غير الذات أو ليست هي الذات، هذا يشعر عندنا بأن هذه الصفة قد تفارق إيش؟ قد تفارق الذات، وأنها هي هي الذات إلى غير ذلك من الاحتمالات. قال فلا يطلق، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة بأن وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. واضح هذا الكلام إلى هنا؟ هذا كله مكرر. قال ولكن ليس في الخارج، أي خارج الذهن خارج العقل. قال ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا على كلا وحده. ولكن ليس في الخارج، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال. ابحث عن أي ذات وفكر في أي ذات، في أي جسم وفي أي ذات وفي أي عين في هذا الكون، هل هي تفتقر إلى الصفات؟ ولو تفتقر إلى صفة واحدة، ولو كان فيها إلا صفة واحدة، معك مثلا الوجود، الوجود لا يفارق أي شيء أبدا، الهواء موجود والليل موجود والنهار موجود وزيد موجود والكون كله بأسره موجود. إذن هذه الأجسام وهذه الأعيان وهذه الذوات التي نراها ونحسها أبدا لا يوجد شيء منها مفتقرة، ليس لها صفة أبدا، ولو كانت إلا صفة واحدة وهي صفة الوجود فتكون فيها. إذن لا توجد ذات منفصلة عن صفته أو عن صفتها أبدا. قال ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك، فإنها أي صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وإن كان الذهن قد يفرض الشيء المحال، الذهن قد يوصلك إلى أن هذه ذات وحدها وهذه صفة وحدها، هذا قد يكون في الذهن، لكن هل له وجود في الواقع وفي خارج الذهن؟ هذا هو الذي لا بد له من جواب، وهو الذي تسير عليه سائر الموجودات. قال وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف، ليست هي نفس الموصوف ولا غيره، ولا هي غير الموصوف. قال وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيره، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. هذا كما سبق، هذا الكلام بنفسه كما سبق. فنحن ننتبه إلى مسألة النفي ومسألة الإثبات من حيث المباينة ومن حيث المعنى. فإن كانت هذه الألفاظ السابقة وهذه الجمل التي قرأناها سابقا إن كانت تحمل معنى أن هذه الصفة لها معنى تخصها، وهذه الذات لها معنى تخصها أو لها معنى يخصها، فنقول هذا الكلام صواب، هذا الكلام صواب. وإن كان هذه الجمل كلها تدور على أن الصفة تنفصل وقد تفارق وتباين الذات، فهذا هو الباطل، هذا هو الباطل. كل هذه الجمل تدور على هذين الأمرين، المفارقة والمخالفة. المفارقة أي الانفصال، والمخالفة أي المخالفة اللغوية. هل معنى صفة أو معنى لفظ الصفة هل هو نفس معنى لفظ الذات إلى غير ذلك؟ فهذه الجمل كلها تدور على هذين الأمرين، ومعنا بذلك التفصيل. وسمعنا كذلك الحق من كلام الشارح رحمة الله تعالى عليه. قال: والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله. علينا أن نفرق بين هاتين الجملتين، الصفات غير الذات، هذه الجملة الأولى، الصفات غير الذات، وبين الجملة الثانية صفات الله غير الله. صفات الله غير الله، إيش الفرق بين الجملتين؟ ها، من حيث المعنى اللغوي إيش الفرق؟ ها ها، لا لا، إيش الفرق اللغوي بين قولك الصفات غير الذات مع كلمة صفة ومع كلمة ذات في الجملة الثانية صفات الله غير الله؟ إيش الفرق بين الجملتين؟ ها ها، أليس الإضافة إلى الله؟ يعني بكلمة مختصرة إيش نقول بينهما؟ إيش العموم وإيش والخصوص؟ بينهما العموم والخصوص. واللفظ العام، اللفظ العام يحمل حكما، واللفظ الخاص يحمل حكما آخر، كما هو معلوم بأن الجمل أو بأن الأشياء إذا كانت على العموم لها حكم، وإذا كانت على الخصوص لها حكم آخر. فقول القائل صفات الله غير الله، صفات الله غير الله، هل يجوز هذا الكلام؟ الجواب لا، ما يجوز. وهل يجوز أن تقول الصفات غير الذات؟ الجواب يجوز، مع إيش؟ مع الاستفسار والتفصيل. يجوز أن نطلق هذه العبارة، لكن لا نستطيع أن نثبت أو ننفي إلا بالاستفسار والتفصيل، فهذا فيها حق وفيها باطل. أما قولك الصفات صفات الله غير الله فهذا لا يجوز أبدا. لماذا؟ ما هو السر في هذا؟ السر في هذا كما سيقوله لنا الشارح ونأتي به على العموم، هو أن لفظ الجلالة الله لا يطلق على الله سبحانه وتعالى إلا لكون ربنا سبحانه وتعالى متصفا بإيش؟ بالصفات. لأن الله سبحانه وتعالى إنما هو رب وإله لأنه سميع عليم بصير مجيب حكيم عليم خبير لطيف إلى غير ذلك. فلفظ الجلالة الله يشعرنا بأن المسمى بهذا الاسم الله بأن له صفات، بأن له صفات. إذا لا يجوز لنا أن نقول الصفات غير الله أو صفات الله غير الله، لأنها قد تحمل معنى، وهو أن الصفة، بأن الصفة تحمل معنى غير ما يحمله الذات. وهذا الكلام هو الذي يدور عليه هذه الجملة، وهو أن الله ما سمي الله وما سمى ربنا سبحانه وتعالى نفسه الله إلا لأنه متصف بالصفات وقائم به الصفات وقائمة به الصفات. فلهذا لا يجوز أن نأتي بلفظ غير، لأن غير تشعر بالمفارقة، وهذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. لكن الجملة الأولى، إذا قلت الصفات غير الذات، كلمة ذات عامة تصدق على زيد وعلى عمرو، تصدق على الجبال، على السماوات، تصدق على الهواء إلى غير ذلك، تصدق على الجميع كلمة ذات، ولا تخص بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلها تفصيل، وهو التفصيل السابق. وأما قولك صفات الله غير الله فهذا ليس فيه تفصيل، هذا قول باطل من أصله، لأنه لا يجوز أن يؤتى بلفظ الغير المشعرة بالمفارقة أبدا في صفات الله سبحانه وتعالى مع ربنا سبحانه وتعالى. قال: والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل في صفاته، يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات. واضح الكلام؟ هذا الذي قلنا. قال: لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته. من هو المسمى بالله؟ ربنا سبحانه وتعالى. لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، لأن كلمة ذات لا تشعر بأي صفة، قد تكون هذه الذات ذات علم، وقد تكون هذه الذات ذات سمع، وقد تكون هذه الذات ذات بصر، وقد تكون هذه الذات ذات حكمة إلى غير ذلك. فكلمة ذات عامة شاملة، ولهذا يجوز أن تقول كما سيأتي ذات علم، وتقول امرأة ذات علم، ورجل ذو علم، لأن كلمة ذات هي تأنيث لذو، تأنيث لكلمة ذو. فإذا كان يجوز أن تضيف كلمة ذات إلى الصفة أشعر بالمفارقة، أشعرنا بالمفارقة، بأن كلمة ذات لها معنى وكلمة حكمة لها معنى. لكن ربنا سبحانه وتعالى لفظ الجلالة الله، هل تستطيع أن تفعل به كما فعلت بكلمة ذات فتقول ذات رحمة وتقول ذات علم؟ فهل يجوز أن تقول بهذه الكلمة الله نفس هذا الكلام، أن تضيف له فتقول الله علم، الله سمع، الله بصر؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن كلمة الله المسمى بها هو متصف بهذه الصفات، قائمة به هذه الصفات. أما كلمة ذات فلا، بوحدها هكذا لا تحمل الصفات، لأننا لا نعلم ما هي هذه الذات، لعل هذه الذات لا تتصف بالعلم وتتصف بالسمع، ولعل هذه الذات لا تتصف بالحكمة وتتصف بالظلم إلى غير ذلك. فكلمة ذات عامة مجملة لا تخص ذاتا محددة، فيجوز حينئذ أن تضيف لها الصفات، لأن هذه الذات لا نعرف ما هي صفتها، فأنت تقول تعرفنا بهذا الشخص فتقول هذا ذو علم، وتعرفنا بهذه المرأة فتقول هذه مرأة ذات أخلاق إلى غير ذلك. فكلمة ذات تفتقر إلى الصفات، وكلمة الله لا تفتقر إلى الصفات. أظن أن هذا واضح. ها ها ايه ها ما سمعتك. ايه ايه ذو ايه انتظر قليل انتظر قليل. طيب، قال: لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات كما سبق. هذا كله مكرر، بأن الذات، أن الصفات زائدة على الذات كما سبق معنا، أن الذات يجوز أن يضاف إليها الصفات. قال: والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله، أي الطحاوي: لا زال بصفاته، أتى بكلمة الباء الدالة على إيش؟ ها، لا زال بصفاته، الباء دالة على إيش؟ على المصاحبة، على المصاحبة. قال: لا زال بصفاته، أي لا زالت الصفات قائمة به أزلا وأبدا، لا تنفصل عنه. هذا يدل على إيش؟ يدل على أن لفظ الجلالة الله لا يجوز أن نقول بأن الصفات غير الله، لأن لفظ الجلالة الله هو المتصف بالصفات. قال: ولم يقل، أي الطحاوي، لا زال وصفاته، لم يقل وصفاته، لأن الواو تشعر بإيش؟ بالمغاير. قال لأن العطف يؤذن بالمغايرة أي المخالفة والمباينة. قال وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته الجهمية، انظر إلى دقة نظر وفقه المصنف الشارح رحمة الله تعالى عليه إلى هذه النكتة الدقيقة التي تخفى علينا وتخفى على كثير من العلماء، فبانت هذه المسألة. قال لا نقول، قال الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته الجهمية، لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره. قدرته معطوفة على علمه، والمعطوف على المجرور مجرور. الله بعلمه، والله بقدرته، والله بنوره، إلى غير ذلك. فهذه النكتة خفيت على أولئك الجهمية والمعتزلة وغير هؤلاء. قال وهو إله واحد سبحانه وتعالى، أي مع صفاته، وبما أن الصفات قائمة به فهو إله واحد، وليست كما قالت المعتزلة بأن إثبات الصفات يستلزم إيش؟ تعدد الآلهات، تعدد الآلهات. هذه قاعدة باطلة. إذا قلنا بأن الله سميع له صفة السمع، قالوا أثبتتم إلها آخر مع الله. قال فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. لا شك أن القائل أعوذ بالله، ألجأ وأعتصم بالله، أنه يستحضر في ذهنه أن هذا الذي استعاذ به واعتصم به بأنه موصوف بالصفات، بصفات الكمال والجلال، بصفات الكمال والجلال والجمال. لماذا؟ لأنه ما اعتصم إلا بمن يعصمه، وبمن يعصمه، وبمن كذلك يعطيه سؤله. فلهذا قال قول القائل أعوذ بالله، أي كأنه قال أعوذ بالله المتصف بالصفات الكاملة، بالصفات الكاملة. فهذا يشعرنا بأن كلمة الله مصاحبة للصفات. قال وإذا قلت أعوذ بعزة الله، وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله ولم تعذ بغير الله. إيش المراد من هذا الكلام؟ إيش المراد من هذا الكلام؟ نقرأه مرة أخرى. قال وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله ولم تعذ بغير الله. إيش معنى هذا؟ هذا رد على من؟ ها؟ على المعتزلة السابق ذكرهم، على المعتزلة الذين يقولون إثبات الصفات يستلزم تعدد الآلهات. فإذا قال القائل أعوذ بعزة الله وأعوذ بعظمة الله وأعوذ بقدرة الله، فكم آلهات عند المعتزلة؟ ها؟ كم آلهات؟ ثلاثة؟ لا، أربعة، والله سبحانه وتعالى الرابع، العزة والقدرة والعظمة، والله سبحانه وتعالى الرابع. إذن هذه أربع آلهات عند المعتزلة. وعند أهل السنة هي إيش؟ هو إله واحد متصف بهذه الصفات. قال وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله ولم تعذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة في أصل الاستعمال اللغوي، ولكن بعد ذلك جاء بعض المتكلمة فأخرجوا هذه اللفظة عن معناها الأصيل في لغة العرب، لأن كلمة ذات لا تأتي إلا مضافة، ذات علم، ذو علم. فجاء المتكلمون فأحدثوا في اللغة إحداثا فقالوا ذات من غير أن يضيفوها إلى أي صفة، فهذا من حيث اللغة لا يجوز، من حيث اللغة لا يجوز، وإنما هو شيء أحدثه المتكلمة كما ذكر ذلك غير واحد من أهل اللغة كالراغب الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن. قال: وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. وذاتك، فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإلا كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجده يعني الآن، وأحاذره في المستقبل. فهذا من يعني الكلام الذي فيه المعاني الكثيرة الذي يقال له جوامع الكلم. نعم. طيب، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة، أنا إيش قلت؟ ها لا، وإن عندنا وإن، تمام. طيب، وهذا في صحيح مسلم الحديث. طيب، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصل الحديث في صحيح مسلم، وما بقي له من زيادة فهو عند ابن ماجه وغيره بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الحديث خولة في صحيح مسلم، أعوذ بكلمات الله. قال: ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، من وجد منكم ملجأ أو معادا فليعوذ به. يجوز الاستعاذة بغير الله؟ ها ها، بشروط. أي طيب، ولا شك أنه إذا كان حيا قادرا وحاضرا إلى غير ذلك من الشروط فهذه جائزة، ولكن قول الشارح رحمة الله تعالى عليه ولا يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله بكونه على وجه العموم، على وجه الإطلاق، نعم على وجه الإطلاق، لا يجوز لنا أن نستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى، وقد ذكر شيخ الإسلام الإجماع على ذلك. لكن هذا الإطلاق من حيث القدرة ومن حيث كذلك السمع وإلى غير ذلك من الشروط. أما إذا وجد في المخلوق شيء تستعيذ به فيجوز، إذا كان هذا الشيء سيعيذك. وتعرفون حديث أبي مسعود عند أن كان يضرب ولده، فماذا قال الغلام عند أن كان يضرب غلامه، فماذا قال الغلام؟ ها، قال أعوذ، في آخر الكلام إيش قال؟ أعوذ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قال: وكذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم، وهو في مسلم من حديث أبي هريرة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. طيب، هذا الحديث كذلك عند أبي داود، عند أبي داود. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وهذا حديث لا يصح. طيب، هذه كلها الأدلة تدل على أن الله سبحانه وتعالى بصفاته، وأننا إذا اعتصمنا أو استعذنا بصفة من صفاته فإنما هي استعاذة بالله المتصف بهذه الصفات. نعم. أعوذ بك منك، يعني الفرار من عذاب الله إلى رحمة الله، الفرار من الله إلى الله سبحانه وتعالى، تفر من عذابه إلى الله سبحانه وتعالى، فتلقى إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتلقى إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة، وتفارق المعصية، وتفارق المعصية. نعم. ايه الله الذات هي الله ام هي صفة من صفات الله؟ ايه صفة، الذات صفة، الله سبحانه وتعالى متصف بالذات. ايه بمعنى صاحبة. ايوه ما افتهم لي يعني يوجد الاشكال. ايوه اضافة الصفة الى الموصوف، تقول هذا ذات وهذا غير ذات، تقول هذا الشيء ذات. ما معنى ذات؟ يعني شيء قائم، شيء يعني محسوس مرئي، وتقول هذا شيء معنوي ليس بذات. ايه ايه على ايش؟ على قول الراغب. لا، لان هما ما هنا استخدمت مضافه، لكن هل يجوز ان تقول كلمه ذات وتسكت؟ هنا يعني وجه المخالفه بين ما احدثه المتكلمون وبين ما هو اصل اصيل من اهل اللغه. كلمه ذات يعني ادخلوا فيها الالف واللام فقالوا الذات، هذا لا يوجد في لغه العرب، هذا لا يوجد في لغة العرب كما قال الراغب الأصفهاني، لأن كلمة ذات لا تأتي إلا مضافة، لا تأتي إلا مضافة. ولا يشكل علينا أن تقول ذات الله، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه ذات، كما أنك تقول سمع الله، كما تقول سمع الله من صفاته أنه له سمع. فما يعني بان لي وجه المعارضة؟ بمعنى الشيء. طيب هو بهذا المعنى، الله يبارك فيك.